إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة زميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من أول بقعة في مصر وأفريقيا تلي فيها القرآن وترددت بين جنباتها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في مسجد عمرو بن العاص، ذلك المسجد الذي يجلس فيه يشعر بعظمة الإسلام ويشعر بعبق تاريخ الإسلام. هذه البقعة هي أول مكان في قارة بأكملها يتلى فيها القرآن الكريم، ويعرف البشر هنا مدى عظمة هذا المكان والذي اختار قبلته أكثر من 80 صحابيا رضوان الله عليهم جميعا. نعم، مصر بلد الإيمان ومصر بلد الأمانة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن هنا في هذه الرحاب الطاهرة لنقدم لحضراتكم جرعة إيمانية كبيرة، إنها صلاة الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. نعيش الآن لحظات إيمانية مباركة عرفنا إياها الحبيب عليه الصلاة والسلام. فربنا الآن في السماء الدنيا بعظمته وقوته وجبروته وبغفرانه أيضا، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد من على أمة محمد بالقرآن من غير أن نسأله، فنرجوه الجنة ونحن نسأله، نعمة كبرى وليس بعدها نعمة، ليس للوجود معنى وليس لنا أيضا معنى من غير القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا حديث رب العباد إلى العباد، هذا حديث الحق سبحانه وتعالى إلى عباده. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروكي يتلو علينا من الآية 67 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا كلما وحسبوا ألا تكون فتنة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما ¡Gracias!